بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد أن اجتمع يوسف وإخوته في مصر، الآن من باب الاستعجال والإسراع بإيصال المسرات والبشرى ليعقوب، أسهل طريق وأقصره لإيصال هذه البشرى ليعقوب عليه السلام أن تكون هنالك علامة ومصطلح وإشارة مشتركة بين يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام. فقال يوسف لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأن يعقوب عليه السلام من شدة بكائه وحزنه وغمه وهمه على يوسف فقد بصره. ويوسف عليه السلام بدأ يتبادل الحديث مع إخوته بعد أن اجتمع وتصارحوا وتكاشفوا، فعلم بحال أبيه بعد أكثر من 30 سنة من الفراق والمصاب، فقال لهم: اذهبوا. طيب، لماذا لم يذهب يوسف بنفسه ليبشر أباه؟ قالوا: لأن المفاجأة بالمسرات قد يكون مردودها عكسي وقد تؤدي إلى الهلاك. أحياناً إنسان تفجأه بمسرة فتتحول المفاجأة إلى مفاجعة، فلذلك يوسف اتخذ بقضية المراحل وتدرج في إيصال الخبر لأبيه عليه السلام، فبدأ بالقميص، قال: اذهبوا بقميصي هذا. القميص لم يذكر في القرآن إلا في سورة يوسف، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر السرابيل واللباس والثوب وفي عدة مواضع وعدة سور ولها استعمالات خاصة، أما القميص لم يذكر إلا في سورة يوسف فقط، ورد ذكره 6 مرات في 3 مواضع. الموضع الأول عندما جاء إخوة يوسف لأبيهم وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا لإثبات فقدان يوسف وأنه أكله الذئب. ولكن ما الذي حصل؟ كان هذا القميص بالنسبة ليعقوب علامة على فقدان يوسف، هذه بداية المصيبة، وكذلك كان علامة على فقدان الثقة بأبنائه، فهذه إشارة، لأن القميص في هذا الموضع كان علامة على الفقدان. الموضع الثاني متى؟ عندما راودته امرأة العزيز، فأرادت امرأة العزيز أن يكون هذا القميص دليلاً لها على أن يوسف هو المخطئ، ولكن كان هذا القميص من خلال الشاهد دليل براءة يوسف عليه السلام. المشهد الثالث الذي نحن فيه الآن، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. طيب، ما دلالة القميص في هذا المشهد؟ هنا الأمر الأول، يعقوب عليه السلام اعتاد من أبنائه الصدق ولا الكذب؟ الكذب، فإذا ذهبوا وأخبروه بأن يوسف موجود لا يصدقهم، قد يقول: هذه مكيدة من الملك، كما أخذوا بنيامين سيعملون مكيدة جديدة، فأرسل معهم القميص كعلامة ودلالة وإشارة على صدق إخوته أمام يعقوب. الأمر الثاني، حتى يتدرج بالمسرة. الأمر الآخر، قالوا أن العوائل قديماً كان هنالك علامات ومصطلحات وإشارات وأشياء يتفقون عليها، لأنه كانت تحصل فتن وحروب وفقدان وقطع طريق، فيعرفون بعد فترة أن هذا هو الشخص الفلاني، أو من خلال علامات شامات معينة في أجسادهم، فكان قديما كأن هذا القميص هو المشترك بين يعقوب ويوسف. طبعا القميص في المشهد الأول والقميص في المشهد الثاني والثالث هو مختلف تماما. وقيل أن الملوك والكبراء كانوا يلبسون قميصا لا يلبسه غيرهم، ينسج بطريقة خاصة فلا يلبسه غيرهم، وكانوا يخلعون القميص إلى خواصهم. يوسف عليه السلام خلع قميصه وأعطاه إلى إخوته كعلامة على صدقهم وعلى وجوده في مصر. فإذن القميص في المشهد الأول كان علامة على فقدان يوسف، أما في المشهد الأخير أصبح علامة على وجدان يوسف. ونفس الأخوة الذين أتوا بالقميص الأول الذين جاءوا على قميصه بدم كذب، نفسهم جاءوا بقميصه في المشهد الأخير والثالث، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. طيب ما أدرى يوسف بهذا الأمر؟ من خلال الوحي، لأن الذي لا يرى أو الذي فقد بصره حتى يرجع إليه البصر يحتاج إلى معجزة، فإذا هذه معجزة أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى يوسف فأخبرهم وأعلمهم بأنكم إذا ألقيتم القميص على وجه أبي سيرجع ويعود إليه بصره. إذن هذه معجزة مشتركة بين يوسف ويعقوب عليه السلام حصلت في بيت المقدس، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. لماذا قال ألقوه على وجه أبي؟ لأن يعقوب عليه السلام فاقد البصر، لأنهم من بعيد إذا اقتربوا منه وأشاروا بالقميص لا يميز لأنه فاقد البصر، فأسرع وأسهل طريقة أن يلقوا هذا القميص على وجهه فيرجع إليه بصره، ومن خلال رائحة القميص يعلم بأن هذا القميص يعود إلى يوسف. قال وأتوني بأهلكم أجمعين. هل سمعتم وشاهدتم بكرم كهذا الكرم؟ كيف تصرف إخوة يوسف مع يوسف؟ كيد ومكر وضغينة وبغضاء، وألقوه في البئر واتهموه بعدة تهم، وحال بينه وبين أبيه الذي كان يحبه حبا شديدا لا يستطيع أن يفارقه ساعة، مع كل هذه عفى عنهم وصفح. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قال ارسلوا هذا القميص وليأتي يعقوب وأنتم ابقوا في فلسطين أبدا. وهذه من أخلاق الكبار وصفات العظماء، أنه مهما فعل قريبك أو شقيقك أو أرحامك لابد أن لا تعاملهم بالإساءة ولا تعاملهم بالمثل. الآن يوسف عليه السلام متمكن ولديه مكانة ووجاهة وأموال، وهم في بلد فيه ضيق وفقر وضائقة، ولكن يوسف عليه السلام تعامل معهم بأخلاق الكبار، قال وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا فائدة ينبغي على المؤمن أن لا يألو جهدا إذا رزقه الله مكانة أو مال أو منصب أو وجاهة، أن يبذل هذه الأشياء في خدمة الآخرين. ينبغي عليه أن لا يألو جهدا. إذا كنت مستجاب الدعوة وطلب منك مريض، أو علمت بأن هذا المريض إذا دعوت له سيستجيب الله سبحانه وتعالى منك فلا تبخل، وإذا كنت صاحب مال فأنفق، وإذا كانت لك وجاهة فاشفع. هذا يؤخذ من هذه الآية، قال وأتوني بأهلكم أجمعين. الأمر الآخر فيها إشارة مهمة لصلة الرحم وأهمية صلة الرحم، إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين إن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وكذلك يا يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومن أولى صلات الرحم التي تنبغي على المسلم إذا كان عنده مكانة أو جاه أو مال أن يستعمل ويستخدم ويستثمر هذه المكانة أو هذا الجاه والمال في سبيل أرحامه. لذلك من كان يملك مالاً أي غنياً ويبخل بهذا المال على أقربائه وأرحامه فهو في الحقيقة فقير، لأنه ما انتفع لانتفاع الحقيقي من هذا المال. من باب أولى أن ينفق ويتصدق، بل يبذل وجاهته ومكانته وجاهه لأقربائه وأرحامه كما فعل يوسف. فإذا واجهت أناس كإخوة يوسف فتعامل معهم بالصبر على أذاهم كيعقوب وبالصفح كيوسف. فلذلك انظروا هنا يوسف عليه السلام ركز على هذه القضية، وكما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه صفح عنهم واستثمر هذه المكانة لصالح أقربه. قال: وأتوني بأهلكم أجمعين. قيل كان عددهم 76 نفسا، النساء وأطفال وذرية وغيرهم ورجال، 76 وقيل 70. قال: كلهم توني بهم حتى ما تبقى من العمر يعيشوا براحة وطمأنينة ويقربهم عنده في مصر. هنا بعد ذلك انطلق إخوة يوسف معهم القميص يحمله كما قيل أخوهم الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، روبين. قيل هو الذي أخذ القميص وهو البشير، وقيل الأخ الآخر يهوذا. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير. الآن هم لا زالوا في مصر، انطلقوا من المدينة وغادروا باتجاه فلسطين. ولما فصلت العير أي القافلة والرحل خرجت وتجاوزت حدود المدينة، هذا هو الانفصال. ولما فصلت العير قال أبوهم، هنا مشهد مشترك بين مصر وفلسطين. ولما فصلت العير في مصر، إذن هم الآن أطراف المدينة أو أطراف مصر. قال أبوهم أين؟ في فلسطين. وهذه معجزة أخرى. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. في نفس الوقت ولما فصلت قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسخرون بما أقول أنا أجد الآن ريح يوسف، رائحة يوسف الآن أجدها. كيف؟ هذه معجزة الله سبحانه وتعالى، إما نقلها عبر الريح أو انتقلت بأي وسيلة، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لأن هذه معجزة أخرى. أن يجد يعقوب عليه السلام وهو في فلسطين رائحة يوسف وهو في مصر، هذه معجزة حصلت كذلك على أرض فلسطين. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ماذا كان جوابهم؟ قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني لازلت من شدة حبك ليوسف وذكرك ليوسف لازلت في ضلالك أي خطائك المستمر عليه منذ 30 سنة. تالله إنك لفي ضلالك القديم. وهذه فيها إشارة إلى غلظة وجفاء وشدة بني إسرائيل، لأن هؤلاء الذين قالوا هذه المقولة هم أبناء يعقوب، يعني أحفاد يعقوب، لأن آباءهم في مصر. من تبقى منهم هم قالوا هذه المقولة، بل هنا زادوا على ما كان آباءهم يقولون. في المشاهد الأولى قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، في خطأ واضح. هنا قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني أنت منذ 30 سنة وأنت في هذا الخطأ مستمر، وهم قالوا في ضلال مبين. هناك قالوها في غيبته أباءهم، هنا قالوها أمامه مواجهة، هناك لم يقسموا، هنا أقسموا، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طيب ماذا أجابهم يعقوب عليه السلام؟ ماذا رد عليهم؟ هل رد عليهم يعقوب عليه السلام؟ ماذا أجابهم لما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ هنا تتجلى أخلاق الكبار. يعقوب عليه السلام لم يرد عليهم لأنه منشغل الآن بيوسف وبقدوم يوسف ورائحة يوسف والقميص الذي سيأتي، هذا أمر. الأمر الثاني أن كلامهم هذا من قبيل السفه، ولا ينبغي كلما يتكلم سفيه أن ترد، لأن من صفات الكبار وأخلاق العظماء وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا يشترط أن ترد كل ما يسفه عليك أو يجهل عليك سفيه، فلم يرد. لذلك عندما مر رجل وشتم الشعبي، الإمام الشعبي، قاله إن كنت صادقا فأستغفر الله، غفر الله لي، قاله إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. انظروا إلى الحلم. وكان يضرب بالأحنف بن قيس، يضرب به المثل بالحلم، فمجموعة من الناس أعطوا لشخص، لرجل، جعلوا له جعالة على أن يجعل الأحنف بن قيس يخرج عن حلمه ويغضب. فجاء هذا الرجل بدأ يسب ويشتم ويسب ويشتم، والأحنف ساكت، ثم عاد خائبا يعض أصابع الندم باكيا إليهم، قال والله لولا هواني عليه لأجابني. يعني سكت الأحنف، قال لأني أهون الناس عنده، فلم يستفد من هذا الاستفزاز. لذلك يعقوب عليه السلام ما أجابهم، فنقلنا الله سبحانه وتعالى إلى مشهد آخر، قال فلما أن جاء البشير، الآن وصلوا، ألقاه على وجهه القميص فارتد بصيرا، عاد إليه بصره، قال ألم أقل لكم، يذكرهم، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ألم أخبركم أني وجدت ريح يوسف، أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إذن هنا طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، خلاص الآن الأمور كلها توضحت وتكشفت، وعلموا بخطأ ما فعلوه، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي فعلنا بيوسف، فرقنا بينك وبين يوسف متعمدين هذا الفعل الخطأ، فاستغفر لنا. وخاطئ تختلف عن مخطئ، هنالك فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو الذي يتعمد فعل الخطأ، والمخطئ الذي يقع في الخطأ دون تعمد، يعني الأول يقع في الذنب، الخاطئ الذي يقع في الذنب. والخاطئ اسم فاعل من خطئة، أي من الخطيئة، ومخطئ اسم فاعل من الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه التي هي الثانية. أما في هذه كما في قصة امرأة العزيز مع يوسف، ماذا قال لها؟ إنك من الخاطئين، قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أي المتعمدين للذنب. ففرق بين الخاطئ والمخطئ، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. مع يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لكن يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني الأب يبقى في نفسه وفي قلبه شيء، ما قال سأستغفر، قال سوف، وقيل قال سوف حتى يؤخر الاستغفار والدعاء لهم بالمغفرة إلى وقت السحر، وقت الاستجابة، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فإذن هنا اجتمع الجميع مع يعقوب عليه السلام، ثم انطلقوا بعد ذلك كلهم إلى مصر واجتمعوا مع يوسف، وبقي يعقوب عليه السلام قرابة 17 سنة بعد لقائه بيوسف، وتوفي يعقوب عليه السلام في مصر عن عمر قرابة 100 سنة. وكان ليعقوب عليه السلام قبل أن تقبض روحه وصية ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يرحمك الله. هذه وصية كل الأنبياء لأبنائهم وذرياتهم، أن يبقوا على العهد، على ما علموهم من التوحيد والثبات حتى الممات على هذا الدين العظيم. ويعقوب عليه السلام عندما توفي في مصر أوصى أبناءه، أوصى يوسف بأن يحمل ويدفن في بيت المقدس، فحمله أبناؤه ودفن في مدينة الخليل، كانت تسمى حبرون، إذ جده إبراهيم وإسحاق وسارة، ودفن كذلك في بيت المقدس يعقوب عليه السلام. بذلك ننتهي من قصة نبي الله إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب. وكما شاهدتم في عدة دروس ومشاهد ومجالس كان فيها العديد من الفوائد والمواعظ والعبر التي تنفعنا في حياتنا العملية. سنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم بمشيئة الله إذا كان في العمر بقية مع قصة يوسف. ونحن في قصة يعقوب ذكرنا عدة جوانب وعدة مشاهد من قصة يوسف، سنتجاوز عن الأشياء التي ذكرناها في قصة يعقوب ونذكر بعض المواقف التي ارتبط بها يوسف عليه السلام مع بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.